ولما كانت الحلقة 42 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي وجعلت تستأنف الرواية وتربط النهاية بالبداية وتكمل له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البغي مرتعه وخيم، وأن العبرة بالخواتيم، فقد حسب جماعة الزعر الذين أصبح لهم سعر أنهم وقد هزموا السلطان غالب بن كهلان، قد دان لهم الزمن وامتلكوا جبل العسل واللبن، بينما كان عنبر بعد أن ترك بني الأصفر يخوض العباب ويواجه الصعاب، فقد طمع الملاحون فيه واستضعفوا وأتمروا به ليسرقوا ثم يقتلوا، وهكذا ذهب إليه أولئك الأنذال وطالبوه بما يحمله من الأموال وأغلظوا له في المقال، ولكنه أدهشهم عندما قال: بس كده ولا تزعلوا نفسكم، الفلوس اهي، اتفضلوا. هات بس افتح الصندوق. افتح يا معتوق. ياه ده شيء كتير يا عنبر، انتوا تستحقوا اكتر واكتر. ولا انت خسارة في الموت يا سيد عنبر. موت؟ ما هو لازم تموت. ليه؟ خلاص انتهى عمرك. يلا انت وهو شوف شغلك. استنى انت وهو عندك. اوعى تقل عقلك. شوف احنا قد ايه وانت لوحدك. انا اديتكوا الفلوس برضا وبحسن نية، وكمان عايزين تعتدوا عليا؟ دي اسمها قلة أدب، وأي الأدب لازم يتربى وينضرب. أدب أدب. انتوا مستنين ايه؟ اهجموا عليه. العصا لمن عصا، مرعيهم يا مرعى. الله الله الله. اي اي اي اي اي اي اي اي اي بسم الله. اي اي اي طيب كفى كفى يا سيدنا، كفى بارك الله فيك. دي حاجة فظيعة. شوف الدم. السماح يا سيدنا الله. انا سامحتكم وعفيت عنكم لاني عايزكم، والوقت يلا روحوا اماكنكم واوعوا حد يقرب هنا منكم. يلا يلا كل واحد يروح مكانه. تعالوا احنا برضو غلطانين مدام الدانة الانشيد. لكن ده بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يا حافظ يا رب، ربنا يخليك ويكفيك شر الطريق. مش عايز اشوف حد منكم هنا، سامعين؟ ربنا يخليك ويكفيك شر الطريق. يا سلام على الدنيا وطمع الدنيا. فعلا العالم محتاج لتربية. السفر ده نهايته ايه؟ ولسه قدامي قد ايه؟ يا سيدنا يا خادم العصا، انا عارف انك معايا، مانيش شايفك لكن انت شايفني وسمعني، ارجوك تظهر لي وتكلمني. وعايز ايه مني؟ تطمني. عايز اعرف، عايز اعرف احوال بلادي واهلي. طيب ما قلتش من زمان ليه؟ كنت تعمل ايه؟ اجيب لك اخت الاميرة كوكب اللي عينيها تضرب، هي اكبر مني بيوم، تعرف اكتر مني بسنة، وهي اللي تقدر تشوف من هناك لهنا. اعمل معروف دلوقتي تشوف. يا كوكب يا كوكب يلي عينيك تضرب وتخلي البعيد يقرب، كوكب كوكب. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha مين اللي جابني من بحور الفتن في جبل العسل واللبن؟ الله، انت كنت في جبل العسل؟ ايه اللي حصل؟ شمهور وصل. شمهور؟ والدم هناك بحور. ادب ادب. شمهور ايه ودم ايه؟ جراله حاجة؟ الملك غالب؟ الملك غالب هزموه التعالي. ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ ما هو شمهور بيضرب بإيد جلدة. شمهور والأمير منصور لسه مقصور، والأميرة أخدوها أسيرة. سكر. لا حول الله يا ربي. كفاية قطعت قلبي. ما تبكيش يا إنسي، مسيرها ترسي. امتى يا سيدنا؟ قدامك سفر سنتين. سنتين؟ ده انا عايز اوصل في غمضة عين. يبقى مفيش غير عم عنكب. ايه رأيك يا كوكب؟ اخونا عنكب اكبر مننا بيوم، يعرف اكتر مننا بسنة، وهو اللي يقدر يطير بيك من هنا. اعملي معروف فيا. خلاص خلاص، انا حندهلك بعم عنكب. يا عم عنكب ياللي ترضى وتغضب، ياللي تلف الكون ما تتعب. عنكب عنكب. الله الله الله، ده طالع من الميه. مين اللي بينادي عليا وجبني من بين الأمواج العالية؟ الحقنا يا عم عنكب. العالم حيخرب. الشر هاجم والخير بيهرب. ليه بس يا عم عنكب؟ هو كده يرضى ويغضب. انت مش بتكره شمهور يا عنكب؟ ملعون ابن ملعون من هنا ليوم الدين. هو مشوار صغير يقطعه الإنس ده في سنتين. انا اوصله في غمضتين، بس قولولي فين. جبل العسل واللبن في لحظة زمن. عال، يلا يلا يلا بقى، اركب انت يا انسي. انا اركب ما تخاف. طيب طيب طيب، هركب. عم عنكب شد واركب. على فين؟ على البر الامين. قول يا معين. يا معين. سمع سمع يا دتي. مالك يا بنتي؟ الناي عنبر عنبر يا دتي. عنبر مين يا حبيبتي؟ انتي اسمعي، هو هو عنبر وايامه. زي ما تعرفي الواحد من صوته وكلامه، انا اعرفه من نايه وانغامه. كنت متأكدة أنه حيجيني وهو اللي حينجيني. وإيه بس اللي حيجيب عنبر هنا دلوقتي؟ مين؟ عنبر. يلا سكر، يلا يا خالتي جواهر. أنت جيت هنا إزاي؟ جيت بواسطة العصاية. عصاية؟ عصاية إيه؟ وطي صوتك انت وهي. حاضر. لسه قدامنا مأمورية، هنخلص الأمير منصور بالعجل ونهرب من الجبل. انت جيت هنا ازاي وهتخلص الأمير ازاي؟ وسطة العصاية. عصاية ايه؟ اللي معايا الوقت تشوفوا كل حاجة واحكي لكم كل حاجة. تعالوا تعالوا الباب يا خالتي جواهر. بشويش بشويش. مين؟ جدة؟ انتوا قاعدين هنا ومش دارين بالدنيا؟ ايه اللي حصل يا جلدة؟ الأميرة سكر والأمير منصور. مالهم؟ في حد هربهم. يا خبر يا جلدة، امتى الكلام ده؟ معرفش، احنا قمنا بالنهار ما لقيناهمش. والحراس؟ لقيناهم ميتين من الضرب. هالضرب ضرب؟ في حاجة كرب. لازم ترجع تاني الحرب. سكر ومنصور؟ ملهاش إلا شمهور. مفيش غيره يا شعنون وادي الكانون. يلا اخرجوا انتوا. مدهم، خلوا الفرسان يستعدوا. يلا عدهم. شوف يا مولانا، جبل ظهر وراكب عليه المسيخ الأزعر. استنوا، ما تخافوش ما تخافوش. مفيش تعابين هنا، دي بلادنا وارضنا. ارجع يا عنبر. تعالى هنا يا تعبان الكلب. شمهور شمهور، انت تعبان قليل الادب، وقليل الادب لازم يتربى وينضرب. اهجم يا شمهور. العصا لمن عصا؟ ما رايه يا مرعى؟ الله العصايا. شمهور، التعبان بيتراجع، الضرب نازل على دماغه. اثبت يا شمهور. شمهور وقع، التعبان بيترمي على الارض، مات. شمهور، انتهى التعبان. اهجموا عليهم يا برسان. جاه يوم الحساب، يوم العقاب. اقطعوا على مهرابه، اقطعوا عليهم الطريق. على كل حال كانت النهاية خير يا مولانا، غسلنا الإهانة وطهرنا منهم بلادنا وخدنا حقنا بإيدنا. كل ده فضلك أنت يا عنبر يا ابني. أستغفر الله يا عمي. أنا كنت متأكدة أنه حيرجع وأنه هو اللي حيخلصني. إيه الأخبار يا بكير؟ وجدنا جثة الكاهن المجرم الخاين والزعر، ولا واحد منهم فضل في جبل العسل واللبن. من حكمة ربنا ان الزعر ما يبقى لهمش وطن، عشان تتوزع المؤامرات والفتن. ده صحيح، من الحكمة الإلهية انهم يتوزعوا في كل الدنيا. ما هو لما يتوزع الحمل يهون، وده اللي كان وده اللي حيكون. اما الان فستحتفل بلاد ماهان بعيد النصر وعيد الزواج وعيد التاج. اركع يا عنبر. مولاي. يا اهل ماهان، انا الملك غالب ابن كهلان، اضع التاج على جبين الملك عنبر. مولاي. زوج بنت الملكة سكر. ابويا. احنا النهاردة بنعيش افراح بالجملة، زينوا المدينة اجمل زينة، اقيموا الافراح والليالي الملاح. واقيمت الافراح والليالي الملاح، وصفت لهم اوقاتهم وطابت مسراتهم، الى ان ادركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا ادرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 42 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.